الشبه فايزة عبد القادر الناير من عند الشيخ كاكي وناس خليزانة هواري بابا بارولي وناس وهران بيسيرة سبطنا هذا الحدي ما قديت شبيت الله شيدي ما قديت شبيت الله شيدي يا لو كان ماشي بيناتنا ولدي نساه ونسمح في كل شي يا لو كان ماشي بيناتنا ولدي نساه ونسمح في كل شي عمر الشلبة لو نسلم سنة وعرب الصيانيته شان موحل ما خرجتنيش للعقلية صي قلبي مشيت الحال سبطنا هذا الحدي ما قديت شديت الله شيدي سبطنا هذا الحدي ما قديت شديت الله شيدي يا لو كان ماشي بيناتنا ولدي نساه ونسمح في كل شي يا لو كان ماشي بيناتنا ولدي نساه ونسمح في كل شي ابراهيم دي جي بوب وناس مزونة خالد ولا فامي شعيب وعرب سعيدة الله يسوس ونسيمة شحال يقدمي أنا هاكا كل يوم نرفد نرفد وصابر خسرت روحي غيب الكا انضريت عمري تهمر هذاك حدي ما قديت شبيت الله شيدي صبرت له هذاك حدي ما قديت شبيت الله شيدي قالو كان ماشي بيناتنا ولدي نساه ونسمح في كل شي قالو كان ماشي بيناتنا بنتي نساه ونسمح في كل شي شبيت الله شيدي يا لو كان ماشي بيناتنا ولدي نساه ونسمح